بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الثاني من الحزب الثاني في المصحف الكريم، وبداية قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ونهايتها قوله تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هذا الربع من القرآن الكريم تشير الآيات الكريمة من جديد إشارة موجزة إلى أكبر كبيرة ارتكبها بنو إسرائيل، ورسولهم موسى الكليم لا يزال على قيد الحياة، ألا وهي اختيارهم عن قصد وهوى في النفس لعبادة العجل، وإقبالهم على هذا النوع من العبادة الوثنية البدائية التي ما أنزل الله بها من سلطان، بمجرد غيبة رسولهم موسى عليه السلام فترة من الزمان. وفيها كذلك لفت الأنظار مرة أخرى إلى الميثاق الذي أخذه الله عليهم عند جبل الطور، وهو أحد المواثيق الإلهية العديدة التي أخذها عليهم فنقضوها جميعا ولم يوفوا ولو بواحد منها. قالوا: سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى استعراض الشبه والمزاعم التي أصبحوا يلوكونها بألسنتهم ويرددونها بين المسلمين حتى يشككوهم في دينهم، وبين المشركين حتى لا يدخلوا في هذا الدين. وتتلخص هذه الشبه والمزاعم التي تتولى الآيات الكريمة في هذا الربع تفنيدها وإبطالها في أن الدار الآخرة، ويقصدون بها الجنة، ستكون خالصة لبني إسرائيل من دون الناس جميعا، وبالتالي فلن يكون فيها نصيب لا للمسلمين الذين أسلموا ولا للمشركين الذين يعزمون على الإسلام. وفي أن جبريل الملك الذي ينزل بالوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عدو مبين لبني إسرائيل، إذ هو في زعمهم لا يتنزل إلا بالشر والقحط والجبر، ولهذا السبب فهم يرفضون الوحي الذي ينزل بواسطته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوحي لو نزل بواسطة ميكائيل ملك الرخاء والمطر والخصب وصديق بني إسرائيل في زعمهم لقبلوه وصدقوا به. وهكذا تصدع آيات القرآن بالرد عليهم وإفحامهم بالحجة البالغة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ثم تقرر الآيات الكريمة أن من عادى أحد الملائكة وهو جبريل في هذا السياق فقد عاد الملائكة جميعا، ومن بينهم نفس ميكائيل، لأن الإيمان بالملائكة كل لا يتجزأ، كما أن من عاد أحد الرسل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فقد عاد الرسل جميعا، وفي طليعتهم نفس موسى عليه السلام، لأن الإيمان بالرسل وحدة لا تنفصل. قولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا يؤكد القرآن الكريم بصورة قاطعة أن جبريل وميكائيل ينتميان إلى فصيلة واحدة لا فرق في خصائصها ولا في مزاياها، ولذلك يعتبر عدو أحدهما عدو للثاني، أي عدو لهما معا. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وتعيد الآيات الكريمة إلى الأذهان معنى جوهريا وأساسيا سابقا، ألا وهو أن فسق الفاسق هو الذي يحجب قلبه عن الإيمان وعقله عن الهداية، ويحدث فيه من مضاعفات الشر والكفر ما لا سبيل له إلى قلوب المتقين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وفي نفس هذا السياق تلقي الآيات البينات بعض الأضواء الخاصة على خصلة من خصال بني إسرائيل ومن سار في طريقهم، ألا وهي خصلة الالتواء والتذذ والروح الانتهازية الصرفة. وهكذا إذا أعطت جماعتهم للمسلمين عهدا لم تلتزمه في مجموعها التزاما تاما، بل إن فريقا منهم ينبذه في الحين وينتمي في السر إلى الجانب المعارض، بينما يحافظ الفريق الآخر على العهد ظاهرة فيبقى مع الجانب المعارض، وذلك ليضمن مصالحهم مع كلا الجانبين، الجانب المتغلب اليوم والجانب الذي يمكن أن يتغلب غدا. وهذا ما تشير إلى فحواه الآية الكريمة: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وينتقل الحديث بعد ذلك إلى وصف ما اشتهر به بنو إسرائيل بين الأمم من إقبال على السحر وتهالك عليه واستغلال لبسطاء العقول بواسطته، ولا سيما بين مشرك العرب الأميين. ويشير القرآن الكريم إلى أن بني إسرائيل كانوا يذيعون بين الناس أن السحر الذي برعوا فيه إنما هو تراث أخذوه عن سليمان عليه السلام، كما كانوا ينسبونه إلى الملكين هاروت وماروت. وقصدهم من ذلك أن يجعلوا للسحر سندا صحيحا مرفوعا إلى الأنبياء والملائكة، مع أن السحر من الأمور التي يتحاشى عنها مقام الأنبياء ومقام الملائكة جميعا. وهكذا ينفي القرآن الكريم تهمة السحر عن سليمان كما ينفيها عن الملكين هاروت وماروت، وبذلك يهدم الأساس المزور الذي بنى عليه بنو إسرائيل سحرهم، ويثبت القرآن الكريم في نفس الوقت أن السحر إنما هو في الحقيقة من صنع الشياطين ووحيهم، وأن سند بني إسرائيل في السحر سند مقطوع مرده إلى الشياطين وحدهم أولا وأخيرا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تكذب به الشياطين عليه وتنسبه إليه. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وواضح أن كلمة الشياطين كما تطلق على شياطين الجن تطلق على شياطين الإنس، على حد قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ومن هذه الآيات الكريمة تتضح للمسلمين أمور ثلاثة: الأمر الأول أن تعلم السحر يضر ولا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الأمر الثاني أن عمل السحر أو استعماله كفر أو مؤد إلى الكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. الأمر الثالث أن الضرر الذي يراد إلحاقه بالمسحور عن طريق السحر لا يتحقق إلا إذا كان أمره قدرا مقدورا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي ختام هذا الربع تشير الآية الكريمة وتوضح النية السيئة التي يبيتها الكافرون من أهل الكتاب والمشركين للمسلمين، تشير إلى أنهم يريدون بكل الوسائل صرفهم عن الدعوة الإسلامية وشغلهم عنها بالخرافات والأوهام والأماني وبتعلم السحر وما شابه مما لا خير فيه ولا نفع من ورائه، وذلك حتى لا يستنيروا بكتاب الله الذي فيه الهدى والنور والعلم والحكمة، فيفتحوا أعينهم على آفاق الكون الواسعة ورحابه الشاسعة، ويقيموا في الأرض دولة العلم والعدل والتقوى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن الله تعالى خيب سعيهم وصدق المؤمنين الصادقين وعده، فقال: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.